بيتكلموا كلام اخواننا وبيحكوا ملبوس البدن يا جماعة ملبوس البدن ما له علاقة بالمهر, بدنا فقط المهر بس. اي نعم. لذلك اخواننا هذه المسائل ينبغي ان تكون واضحة جلية بشكل جيد عند العاقدين وعند الشهود, عند العاقدين وعند الشهود. وينبغي ان نلزم الجميع الهدوء والسكينة عند العقد, خصوصا الان اخوان الاكارم هلا في قضية الان الضجيج بالتصوير وما شابه ذلك. اي نعم سبحان الله, يعني الان والله كل عم صاير عقد. اي نعم قطعت الشبكة, استنى استاذ ازدي شوي, قطعت الشبكة, شو بدي بالشبكة انا هلا؟ انا الان اخوان الاكارم امر قضية عقد, امر صحة عقد, اذا هلا قطعنا العقد نجعل نكمل عن اوله او ما شابه ذلك. لذلك إخواننا أرجو أن نعتني بهذه القضايا وأن نعلم أن هناك أحكام مترتبة على هذه المسائل. والخلع والصلح عن دم العمد إسقاط, كما يوجد يتلاشى فلا يمكن صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره. نعم, كما يصدر يتلاشى. شلون يعني إخوان الأكارم؟ الخلع لما الرجل خلع زوجته شو يعني؟ يعني طلقها, يعني أسقط النكاح بينهما وترتب في ذمتها مال. إذا هذا إخوان الأكارم لا يمكن أن يثبت الملك لشخص وينتقل لشخص آخر كما مر معنا في عقد البيع أو ما شابه ذلك. يعني شو قلنا؟ ينعقد الملك للوكيل ثم لموكله خلافة. هو ما ممكن, لأن هذا الخلع ولأن الصلح عن دم العمد هو إسقاط للقصاص. بمجرد ما ثبت صدر العقد تلاشى. ليه؟ لأنه إسقاط للقصاص, لا يمكن أن يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل. نعم. وعلى هذا العتق على مال والكتابة والصلح عن إنكار والهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة. يعني كل هذه العقود لا بد أن تضاف إلى الموكل إلى الأصيل, ولا يضيفها الوكيل لنفسه, لأن الحكم يثبت في هذه الأشياء بالقبض, وأنه يلاقي محلا مملوكا للموكل فكان سفيرا. وكذا لو كان وكيلا من الجانب الآخر لأنه يضيف العقد إلى المالك, إلا في الاستقراض فإن التوكيل به باطل ولا يثبت الملك فيه للموكل بخلاف الرسول. نقف أخواننا عند هذا الحد, والحمد لله رب العالمين.